لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لك عوان وشريك يا الله، هذا إيمان يرضيك يا الله، وتنزهت عن الأشباه يا الله. أحد قيوم ومليك، ما لك عوان وشريك، أرسلت الرسل الأعلام يا الله بالتنزيه وبالإسلام يا الله، وبهم كم ضاءت أفهام يا الله، فالإسلام هدى ونجاة الرحمن، لا يتصور في الأذهان، ليس له شكل الإنسان أو شكل آخر حاشاً. لا يتصور في الأذهان، ليس له شكل الله.